صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته البررة الأبرار ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، انتهينا من كتاب الطهارة، وذكرنا أنواع المياه: طهور وطاهر ونجس. طهور طاهر في نفسه يطهر غيره، وطاهر طاهر في نفسه لا يطهر غيره، ونجس وهو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. فالماء إما أن يصلح لأن يرفع الحدث ويزيل الخبث، فهذا نسميه طهور، وإما أن يصلح للاستعمال والطبخ والتنظيف غير النجاسات ولا يصلح لرفع الحدث، فهذا نقول طاهر، وإما أن يكون نجس. بعد أن اكتمل هذا الكلام وانتهى هذا البحث، بين لنا المؤلف رحمه الله ما يجوز استعماله من الآنية وما لا يجوز. الآنية جمع إناء، وهي الأوعية التي يكون فيها الماء. هذا كوب من البلاستيك، لا مانع من استعماله، لو كان من الذهب لقلنا حرام أن نستعمله، لو قلنا من الفضة لقلنا حرام أن نستعمله، لقلنا مموه بذهب أو مموه بفضة، قلنا كذلك لا يستعمل. وقد ورد حديث في الزجر والنعي: إنما يجرجر في بطنه نعر جهنم، كما قال عليه الصلاة والسلام. هناك أمور قد نحتاج إليها بالضرورة، كأن ينكسر القدح ونريد أن نربطه، قدح ينكسر أو فنجان انكسر أو كوب شاي انكسر ونريد أن نربطه، فما الحكم في ذلك؟ قالوا: إذا كان من الذهب، يعني بسلك ذهب، لا يجوز. يعني إذا أتينا بالأكواب وجعلنا عليها حلق من الذهب أو حلق من الفضة، قلنا هذا حرام ولا يجوز. طيب، ما هو الذي يجوز؟ الذي يجوز الضبة. الضبة يكون انكسر القدح، قدح من خشب وانكسر وربطناه، أو صار فيه سل فجعلنا بدله قطعة وتكون من الفضة. فلا بد من أربعة ضوابط: أن تكون ضبة، أما لك الله إذا كان تمويه كله أو مطلي قلنا لا يجوز، لكن إذا كان ضبة يعني لأجل التربيط أو لأجل سد ثلمة أو غير ذلك، وإذا كان أيضا من فضة، وإذا كان لحاجة يعني لضرورة ليس لأجل التزيين وليس لأجل إظهاره بمظهر الفخر والخيلاء، فهذا لا يجوز. وإنما قالوا إذا كانت ضبة ويسيرة ومن فضة ولحاجة، أربع ضوابط فيجوز. وأنا أدركت شيئا من هذا، يعني كنا قبل 50 سنة البيت الواحد مثلا في 4 فناجين قهوة أو فيه قدح واحد من الخشب، ما في عندنا الأواني هذه والمعدن والألمنيوم وكذا، ما في. فينكسر القدح، قالوا محتاجين إليه، يقومون بتربيطه، تربيطه بشريط، ناس مختصين يقومون به بالتربيط وبإعادته إلى ما كان عليه. فإذا كان الأمر كذلك فنعم، إذا كان ضبة ويسيرة أو كثير ومن فضة ولحاجة وإلا فلا. ووقفنا على قول المؤلف، على قول المؤلف رحمه الله: وإناء مموه، يعني ناخذ ذهب ونقليه بالذهب، هذا لا يجوز. أو مموى بفضة نقضيه بالفضة أيضا لا يجوز. كلها آنية الذهب وآنية الفضة لا يجوز. لا يصح استعمال الذهب والفضة إلا للنساء للتحلي فقط. أما الاستعمال ملعقة أو كاس أو سكين أو مشط أو دوات أو مكحلة أو ميل كل هذا لا يجوز من الذهب ولا من الفضة. وإنما الذي نستثني من الفضة أن تكون ضبة وأن تكون يسيرة وأن تكون لحاجة أربعة. فإذا وجدت هذه الضوابط الأربعة فنعم وإلا فلا. نعم. وإناء مموى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإناء مموى للرفع مبتدأ. إذا حصلت على وإناء مووى مبتدأ وهو اسم مفعول يعني مووى استعمال الإناء المموى بالذهب، ولا يصح استعمال الإناء المموى بالفضة. وإن كان الماء الذي فيه طاهرة وإذا توضأ فيه الإنسان فإن وضوءه يعتبر صحيح، وليس كالأرض المغصوبة التي لا تصح الصلاة فيها، لأن الأرض المغصوبة عندما يريد الإنسان أن يصلي فيها قيام وركوع وسجود وجلوس بين السجدتين وغير ذلك، لكن هذا إناء فيه ما يغرق منه، فنقول إنه لا يصح الاستعمال مع أن الوضوء به صحيح. نعم. وهو إناء من نهر نحاس يلقى فيها عذيب من ذهب أو فضة، يعني إناء مثل حق النحاس يلقى فيه قطعة ذهب على النار ثم بعد ذلك يعمل به الطائف أو كذا فيقول كأنه كله ذهب كأنه كله فضة، هذا لا يصح استعماله لأن فيه كثرا كثرا لنفوس الفقراء، ولأن فيها خيلاء، ولأن فيها تضييق للنقدين. لكن لا ما مثلا انا لا يصح ان استعمل خاتم من ذهب، لكن يصح ان استعمل خاتم من ياقوت او من زبرجد او من اي انواع، لان الذهب ورد فيه نص وهو احد النقدين فلذلك لا يجوز، واما ما عداه فلا مانع. نعم. فيكتسب لونه كمسمد. نعم. وإناء مطلي بذهب يعني أو فضة، سواء كان مطلي أو مموى، إذا طلي أو مموى فكلها لا تجوز. نعم. بأن يجعل كالورد ويطلى به ويطلى بالإناء من نهر حديد كمسمد. نعم. وإناء مطعم بالذهب، يعني كيف يعني نحفر حفر مثلا أو مكفت في الإناء من خشب، هم نضع قطعة ذهب هنا ونضع جنيه هنا ونضع ربع جنيه ونضع مثلا كذا قطعة من الذهب، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه خيلاء، ولأن فيه كسر لنفوس الفقراء، ولأن فيه تضييق للنقدين، فيجوز من الذهب السن للضرورة للرجل وللمرأة، ويجوز الأنف للرجل وللمرأة، ويجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب بما يسمى حلي من قرط ومن خواتم ومن أسورة ومن قلائد ومن غير ذلك، لكن أن تستعمل كوبا أو ملعقة أو دواتا أو مكحلة فلا يجوز. نعم. بأن يحفر في الإناء من نهر خشب حفرا فيه. كان عندنا أقداح من الخشب فيقول يحفر فيها حفرة ويوضع قطعة الذهب، يحفر حفرة ويوضع قطعة الفضة للتزيين للتجميل للمباهاة للفخر، كل هذا لا يجوز. وهذه الأواني قد تكون انتهت الآن. نعم. ويوضع في قطع ذهب أو فدة بقدرها كمسمك، وإناء مكفت بأن يبرد الإناء، يبرد يبرد يحفر في حفر حفر ثم يوضع فيه خيط، خيط من ذهب أو خيط من فضة ويلحم فيه بحيث يكون ثابت، والمقصود بذلك التجمل، فهذا لا يجوز. نعم. وإناء مكفت بأن يبرد الإناء حتى يسير فيه شبه المجاري في غاية الدقة، ويوضع فيها شريط دقيق من ذهب أو فضة ويلقى عليها حتى يلصق. نعم. ويدق عليها. ويدق عليها حتى يرسب كمسمت. نعم. أي كمنفرد من مما موها أو طلية. طلية أو طعيمة أو كفتة. أو طعيمة أو كفتة به في التحريم. الدليل الدليل الحديث الآتي. نعم. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من شرب من إناء من ذهب أو فضة أو من إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني. وذلك كما قلنا لما فيه من أمور عدة، منها الخيلاء والفقر، ومنها كسر نفوس الفقراء اللي ما يجدون ما يأكلون، وأنت عندك إناء من ذهب أو إناء من فضة، ومنها تضييق للنقدين لأن الناس يتبايعون ويشترون بالذهب والفضة، وإذا اتخذت أواني قل الذهب والفضة في أيدي الناس. نعم. رواه الدارقطني. ولوجود العلة التي لأجلها حرم المسمد. نعم. وهي الخيلاء وكثر الخيلاء وكثر نفوس الفقراء وتضييق النقدين، ثلاثة أمور. فإذا اتخذت ملاعق أو سكاكين أو كؤوب أو أواني كان فيه فخر، والإسلام ينهى عن الفخر، وخيلاء وكثر النفوس الفقراء وتضييق على الأمة في نقدها. نعم. وكذا إناء مدفق يعني انكسر وأردنا أن نعيده أو أن نصلحه، فإذا ضبب بذهب فلا، وإذا ضبب بفضة وكانت يسيرة ولأجل الحاجة فنعم لا بد من التقصير، لأن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فضبب كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. وهو الصادق المصدوق ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. وكذا إناء مضبب بذهب أو فضة فيحرم كالمسمد. مضبب إذا كان ضبة كبيرة من فضة، وأما إذا ضبة صغيرة من فضة فسيأتينا الجواز. نعم. عرفنا ما هي الضبة؟ إيه قلت للإخوان أقول الآن، كان يعني قبل 50 سنة كان عندنا البيت الواحد فيه فنجانين ثلاثة أربعة يتعاقبون على هذا المدى. انكسر الفنجان هذا غالبا يكون من الطين يعني مثل من الفخار، انكسر ما العمل؟ يؤتى بأوصاله وتربط بعضها إلى بعض لأجل أن يلتحم ولأجل أن يعاد أو لأجل أن لا يفقد الفائدة في استعماله فيستعمل، سواء كان من خشب أو من طين أو من غير ذلك. نعم. أما البلاستيك وعلي ما كانت موجودة سابقا. وكذا إناء مدبب بذهب أو فضة فيحرم كالمسمد لا إن دبب بدبة يسيرة. لا يعني يستثني إذا وجد أربع ضوابط فلا مانع، كما لأن قدح النبي عليه الصلاة والسلام كان مضببا، فإذا وجد ضبة يسيرة من فضة لعادة فنعم وإلا فلا، أربع ضوابط. نعم. لا إن دببت بضبة يسيرة عرفة من فضة لحاجة. كيف نقول يسيرة؟ وش الدليل؟ نقول حسب العرف. إذا قال أهل المعرفة وأهل الدراية وأهل الخبرة هذا كثير، نقول ما يجوز. إذا قالوا لا تدعو الحاجة إلى ذلك نقول لا يجوز، وإنما إذا كان ضبة ويسير عرفا يعني على حسب العرف، وهذه الضبة ليست من ذهب وإنما من فضة، وهذه لحاجة يعني الحاجة تدعو إلى ذلك وليس المقصود الفخر والخيلاء، فنعم وإلا فلا. نعم. كان انكسر إناء خشب أو انكسر يعني أقداح، كان عندنا أقداح نشرب بها وهي من الخشب، وعندنا أقداح نشرب بها وهي من الطين من الفخار مثل الأزيار الموجودة التي تستعمل في بعض الأمكنة الآن، هذه كلها تستعمل في البيوت ولا يجد الناس غيرها، فإذا انكسر فإنه يعاد إلى حالته بهذا المعالجة أو بهذه الضبة. نعم. كان انكسر إناء خشب أو نهري فدبب كذلك. نعم. فلا يحرم لحديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشيبة سلسلة من فضة. سلسلة من فضة لما انكسر قدح المصطفى عليه الصلاة والسلام اتخذ مكانها سلسلة من فضة. نعم. رواه البخاري. وبقي هذا القدح إلى وقت أنس وإلى وقت طويل وفي عهد المئات فيما بعد كما مر بنا فيما سبق، قدح المصطفى عليه الصلاة والسلام وقد انكسر فوضع لأجل هذا الكسر أو لإصلاح هذا الكسر سلسلة من فضة. نعم. وهذا مخصص بعموم الأحاديث السابقة، يعني هذا يعني فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام وما عمل في قدحه يخصص الأحاديث السابقة التي تنهى عن آنية الذهب وتنهى عن آنية الفضة، لكن إذا كان ضبة ويسيرة ومن فضة ولحاجة فنعم وإلا فلا. نعم. فإن كانت من ذهب أو كبيرة من فضة حرمت مطلقة. حرمت مطلقة يعني حرم استعمالها. نعم. حرمت مطلقة وكذا إن كانت يسيرة. يكون الذهب يعني يصنع منه حلي للنساء، الفضة يصنع منها حلي للنساء أو نقدين فهو ليس بحرام، لكن على شكل أكواب أو ملاعق أو سكاكين أو غير ذلك فإنه يحرم مطلقا، وإنما يستثنى في العواني الضبة اليسيرة من فضة لحاجة، يعني كان أربعة أذكر ونحن طلبة صغار مشايخنا عليهم رحمة الله يقول لابد من أربعة، لابد تعدها بأصبعك، ضبة أن تكون ضبة وأن تكون يسيرة وأن تكون من فضة وأن تكون لحاجة، أربعة، فإذا وجدت هذه الأربعة فنعم وإلا فلا. نعم. وكذا إن كانت يسيرة لغير حاجة. إذا كانت يسيرة لغير حاجة نقول ما يجوز، لو أن إنسانا عنده إناء يسع مثلا نقول سطل أو سطلين ووضع فيه حبيبات من الذهب، هل هذه لحاجة ما في حاجة؟ نقول لا يجوز. وضع فيه قطع يسيرة من الفضة هل يجوز؟ نقول لا حرام ولا يجوز. وضع فيه شريط من الذهب أو من الفضة يعني حتى ولو كانت يسيرة لكن بدون حاجة فالضوابط أربعة، فضة يعني إذا ذهب لها، ويسيرة إذا قالوا إنها كثيرة نقول لا، ومن فضة وضبة يعني رباط يحتاج إليه والحاجة تدعو إلى ذلك فإن كان كذلك فنعم وإلا فلا. نعم. وهي أي الحاجة أن يتعلق بها أي الضبة المذكورة غرض غير الزينة. أنا عندي فنجال أريد أستعمله للقهوة ولا للشاي، أنا عندي قدح أريد أستعمله للماء ولا لللبن ولا للطبخ ولا للعجن، وليس الهدف أن أتزين وليس الهدف الخيلاء وليس الهدف المبالاة يعني المباهاة، أن يكون الغرض الحاجة، لأن عندي قدح وانكسر، وقدح النبي عليه الصلاة والسلام كان من خشب وانكسر فأريد إصلاحه فأصلحه بهذا العمل، وهذا معنى قوله لحاجة يعني الحاجة تدعو إلى فعل هذا الأمر. نعم. بأن تدعو الحاجة إلى فعله لا أن لا تندفع بغيره فتباح. أذكر كنا يعني قبل حوالي 50 سنة أو كذا إذا انكسر يعني حفظناه عندنا، وانكسر القدح نحفظه أيضا، انكسر العناء نحفظه أيضا، والقدح الذي يوضع فيه الطعام غالبا يكون من الخشب، وإذا انقدح وإذا انكسر نحفظه. سيأتي جماعة ويدورون على البيوت إذا كان هناك شيء يحتاج، فنعطيهم هذا الشيء ويصلحونه فتعود الفائدة ويعود الاستعمال. وهذا إلى وقت يعني قبل حوالي 50 سنة أو 55 سنة كنا نفعل ذلك في بيوتنا، فنضع ما تكسر نحفظه حتى يأتي الوقت المناسب لإصلاحه، وذلك لقلة ذات اليد وقلة أواني الاستعمال. وقد وسع الله على الأمة وأجزل لها الخير من كل جانب. نعم. لا ألا تندجى بغيري فتباه ولو وجد غيرها أي الفضة، يعني ما في مانع أن نستعملها ولو وجد نستعمل فضة ولو وجد غيرها، يعني لو وجد شيء شريط من النحاس، لو وجد شيء من مثلا الألمنيوم، لكن قالوا الفضة أحلى وأحسن وأطيب، نستعمل الفضة. نعم. كحديد ونحاس، قال الشيخ تقي الدين مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة لا إلى كونها من ذهب يعني أو فضة، يعني نحتاج إلى تلحيم الإناء، نحتاج إلى تربيط القدح للاستفادة منه، لا لأجل ما فيه من ذهب أو فضة. الذهب أصلا لا يجوز، لكن لا لأجل ما فيه من فضة، فإن كان لأجل ما فيه من خيط فضة فلا، وإذا كان لأجل الاستفادة من القدح ليوضع فيه اللبن أو يوضع فيه الطعام أو يوضع فيه الكوب الشاي أو العصير أو كذا فنعم، وإلا فلا. نعم. مرادوا من يحتاج إلى تلك الصورة لا إلى كونها من ذهب أو فضة، فإن هذه ضرورة ويتبيه المنفرد. نعم. وتكح مباشرتها، يعني الآن جاب لنا فائدة، عندي إناء أو عندي فنجان وانكسر، فانكسر من هنا فربطناه بخيط من فضة وعاد الإناء أو عاد الفنجان إلى وضعه، بدأنا نستعمله من جديد، فيكره مباشرتها، يعني هنا مكان الإصلاح من فضة، فيكره مباشرتها، يعني أضع فمي في المكان الذي فيه الفضة، لأنني إذا فعلت ذلك قد يكون العمل والهدف والقصد هو استعمال مباشرة آنية الفضة، فقال يكره مباشرتها، فإذا كان من هنا التلحيم أسرب من هنا، وإذا كان من هنا وضع الضبة أسرب من المكان الثاني، لا أباشرها إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة. وما هي هذه الحالة؟ بمعنى أنني لو لم أباشر من هذه الجهة كان الماء يتسرب أو الدهن أو الحليب يتسرب وينكسر، فإذا كان هناك حاجة أو أمر يستدعي المباشرة فنعم، وإلا أبتعد عنها. نعم. وتكره مباشرتها أي ذبة الفدة المباحة، لأنه استعمال للفدة المتصلة بالآنية بلا حاجة إلى مباشرتها، فإن احتاج إليها وما هي هذه الحاجة؟ أنني لو لم أشرب من تلك الجهة لانكث الماء وانتثر وانكث ما أريد أكله أو ما أريد تناوله، فلا مانع من المباشرة لأجل هذا الأمر. نعم. فإن احتاج إليها بأن كان الماء يندفق لو شرب من غير جهتها ونحوه لم يكره. لماذا؟ دفعا للحرج. وقد مر بنا حديث عمر رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات. نعم. لم يكره دفعا للحرج، وكل إناء طاهر من غير ذلك أي المنكور من ذهب أو فضة وعظم آدمي وجلده مباح اتخاذ إناء طاهر، سواء كان من الألمنيوم، من النحاس، من الياقوت، من الزبرجد، من أي شيء إلا الذهب والفضة وما كان من عظم الآدمي أو جلده أو شيئا من بدن الآدمي، لأنه يصان ويحترم، يصان ويحترم. نعم. مباح اتخاذا واستعمالا ولو كان ثمينا. ولو يعني لو كان يقول الآن عندنا مثلا نقول خاتم من ذهب قيمته لو قلنا مثلا 200 ريال من ذهب، نقول يحرم استعماله. وجدنا خاتم آخر من ياقوت أو من زبرجد أو من غير ذلك من المعادن النفيسة، لكن قيمته بدل 200 ريال قلنا 20,000 30,000، نقول هذا الثمين لا مانع، لأنه غير ذهب ولا غير ذهب، وغير الذهب يباح للرجال، لأن الذهب فيه الخيلاء وفيه كسر نفوس الفقراء وفيه تضييق في النقدين، بينما هذا وإن كان قيمته غالية فلكن لا يدري عنه إلا الخواص من الناس، إلا الخواص، فليس فيه العلة التي في الذهب. فيجوز للإنسان أن يستعمل ولو ثمين. لو كان الكوب من الذهب مثلا نقول 1000 ريال والكوب من الزبرجد وكذا 100,000 ريال، فلا مانع من استعمال الزبرجد أو الياقوت، يعني غير النقدين، ولا يستعمل النقدين لما أشرنا إليه في العلة السابقة. نعم. ولو كان ثمينا أي كثير الثمن كالمتخذ من جوهر وياقوت وزبرجد وغير ذلك من الأمور الثمينة، فإنه لا مانع أن يستعمله الرجال والنساء. وأما الذهب فيجوز للنساء أن يستعملناه كحلي، أيا كان هذا الحلي، يعني خواتم، أسورة، قرص، قلادة، لكن كان يستعملناه أكواس أو ملاعق أو سكاكين أو مكحلة أو ميل أو كذا لا يجوز. نعم. وياقوت وزمرد لعدم العلة التي لأجلها حرم الذهب والفضة، لأن العلة هي كما قلنا الفخر والخيلاء وكسر نفوس الفقراء وتضييق الناس النقدين على الناس. وإذا استعملنا هذه المعادن أو هذه الأثمان فليس فيها هذه العلة. نعم. لأن هذه الجواهر لا يعرفها إلا خواص الناس. نعم. ولا تنكسر قلوب الفقراء لأنهم لا يعرفونها، ولا يفسل باتخاذها تبييض لأنها لا يكون منها درهم ولا دينار. وأيضا فلقلتها يعني الزبرجد أو الياقوت هذا كله ما يتخذ منها عملة، لا يتخذ منها دراهم ولا دنانير، فلذلك ليست فيها علة الذهب والفضة. نعم. وأيضا فلقلتها لا يحصل اتخاذ عنية منها إلا نادرة. نعم. ولو اتخذت كانت مسورة لا تستعمل غالبا. نعم. لا تستعمل غالبا، غالب ما يستعمل، يحفظها الإنسان عنده. نعم. قال في شرح ولو جعل قص خاتمه جوهرة ثمينة جاز، بينما لو جعله ذهبا قلنا حرام ولا يجوز. نعم. ولو جعله ذهبا لم يجوز، وما نام في المقدر وما لم تعلم نجاسته. موضوع ثاني، ما لم تعلم نجاسته آنية للكفار، أواني، غدور، حتى ملابسهم هذه الأصل فيها الطهارة، إلا إذا علمنا نجاستها. فثوب الكافر طاهر ولو لامس بدنه، إلا إذا علمت نجاسته، إذا كان ملابس داخلية وعلمت أنه يبول فيها فالبول نجس، وإلا فإنها طاهرة. أوانيهم طاهرة، قدورهم طاهرة، طعامهم كذلك، إلا الذبائح إذا ما كانوا من أهل الكتاب، فإن ثيابهم وأوانيهم كلها طاهرة ما لم تعلم نجاسته. والنبي عليه الصلاة والسلام ومعه صحابته توضأوا من مزادة امرأة مشركة، يتوضأ الإنسان من مزادة امرأة مشركة. وسئل الإمام أحمد، قالوا سئل بأنهم بعض اليهود أو كذا يصبغون القطع القماش أو كذا بشيء من البول. فقال رحمه الله حتى المسلم إذا صبغ شيء من البول لا يصبغ. فأنت تستعمل من أواني الكفار ومن ملابسهم ومما يتخذونه في بيوتهم ولو لامس أجسامهم إلا ما علم نجاسته. فإذا علمنا بأن هذا الشيء نجس فلا. نعم. وما لم تعلم نجاسته من آنية الكفار ولو لم تهل ذبيحتهم. طيب ولو لم تهل ذبيحتهم وش المقصود بالعبارة هذه؟ نعم. اي لكن من هم اللي ما تحل ذبائحهم؟ المجوس. لان عندنا الكفار نوعين، كفار تحل ذبائحهم وكفار يصح ان نتزوج منهم لكن لا نزوجهم، نتزوج منهم وهم اهل الكتاب. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. وهناك من اهل ومن الكفار اي الذين لا تحل ذبائحهم، بمعنى لا يصح ان ناكل من اللحوم التي ذبحوها سواء كانوا من المجوس او من المشركين. فيقول هنا يصح استعمال اوانيهم.